صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الكلمة تطلق في القرآن الكريم على معنيين. المعنى الأول القول الصادق، كما في قوله تعالى: وحقت عليهم كلمة ربك، يشير إلى قوله في آية أخرى مخاطبا إبليس: لأملأن جهنم منك وممن اتبعك منهم أجمعين. والمعنى الثاني أن المراد بالكلمة الوجود الذي يعد مظهرا لله تعالى، مثلا وجود النبي يعد مظهرا لله، فوجود النبي كلمة. وجود الإمام يعد مظهرا لله، فوجود الإمام كلمة. ولذلك قال القرآن الكريم: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فاعتبر القرآن النبي عيسى كلمة، لأن وجوده مظهر لله عز وجل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كما تطلق على القول الصادق تطلق على الوجود الذي يعد مظهرا لوجود الله عز وجل. وقد قال تعالى: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والمقصود بهذه الكلمات هنا الوجودات التي تعد مظهرا لله. وكذلك في قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإن الرواية ذكرت أن الكلمات التي تلقاها آدم فتاب عليه ربه هي الأنوار التي رآها محيطة بالعرش فسأل عنها، فقيل هي أنوار محمد وآل محمد. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. وأما في الآية التي قرأناها، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ما هو المراد بالكلمة في الآية المباركة؟ هل هي من قسم المعنى الأول أي القول الصادق، أو هي من قسم المعنى الثاني وهو الوجود الذي يعد مظهرا لله؟ إن الكلمة هنا في قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا يراد به المعنى الثاني، أي المراد بالكلمة هنا الوجود المظهر لله تعالى. والقرينة على ذلك في نفس الآية وهي قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فإن العدل وجود خارجي، وليس العدل كلاما أو خطابا، وإنما العدل حركة خارجية. فلأجل قوله وعدلا كان هذا التعبير قرينة على أن المراد بالكلمة في الآية الوجود الخارجي لا الكلام، الوجود الذي يعد مظهرا لوجود الله. ومن هنا نتساءل ما هو هذا الوجود الذي، فإن الوجود الذي يعد مظهرا، ما هو الوجود الذي يعد مظهرا لوجود الله عز وجل في الآية المباركة؟ جاءت الرواية عن الباقر عليه السلام وأخبرت أن المراد بالوجود، المراد بالكلمة في الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قال بظهور قائم آل بيت محمد. أي أن هناك وجودا نورانيا بدأ بالنبي صلى الله عليه وآله، وينتهي ذلك الوجود النوراني ويتم بالإمام الحجة. فالإمام الحجة تمام لكلمة الوجود، تمام لكلمة ربك، وإنما كان المهدي تماما لكلمة الله، لأن بوجود المهدي يتحقق التمام في مرحلة التطبيق. فالتمامية قد تكون على مستوى التشريع وقد تكون على مستوى التطبيق. أما تمامية كلمة الله على مستوى التشريع فقد تحققت منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأما تحقق التمامية على مستوى التطبيق فإلى الآن لم تتم كلمة الله على مستوى التطبيق، أي لم تتحقق كلمة الله على الأرض صدقا وعدلا إلى يومنا هذا. فما هو ذلك اليوم الذي تتم فيه كلمة الله على الأرض من الناحية التطبيقية صدقا وعدلا؟ إن ذلك لا ينطبق إلا على يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. ولذلك ورد في دعاء ليلة النصف من شعبان: اللهم إني أسألك بليلتك ومولودها وحجتك وموعودها التي قرنت إلى فضلها فضلك فتمت كلمتك صدقا وعدلا. وأنت أيضا تقرأ في الدعاء الوارد بعد زيارة آل ياسين: اللهم صل وسلم على وليك وخليفتك وحجتك وكلمتك التامة في أرضك. إذن فالمراد بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ظهور المهدي الذي يحقق تمامية الإسلام من الناحية التطبيقية صدقا وعدلا على الأرض، لا مبدل لكلماته، وهو السميع العليم. إذن هناك يا إخوان وجود بدأه النبي وأتمه المهدي، وهذا الوجود الذي يعبر عنه الإمام علي عليه السلام كما في رواية الطبراني وابن حماد: سأل علي رسول الله صلى الله عليه وآله: منا المهدي أم من غيرنا؟ قال: منا، بنا يختم الله الدين كما بنا فتح. وقال علي عليه السلام لكميل بن زياد: يا كميل، ما من علم إلا وأنا أفتحه، وما من سر إلا ويختمه قائم آل بيت محمد. فبما أن هناك وجودا نورانيا واحدا لأهل البيت عليه السلام وتمامه على يد المهدي، فسنتحدث هذه الليلة عن الخصائص المشتركة والسمات المشتركة بين مصاديق هذا الوجود، وبالذات بين الثورتين، الثورة الحسينية والثورة المهدوية. إن الخصائص المشتركة بين الثورة الحسينية والثورة المهدوية في عناصر ثلاثة: الحقيقة والهدف والقاعدة. أما الحقيقة، لبيان معرفة حقيقة الثورة الحسينية والثورة المهدوية نذكر أمورا ثلاثة. الأمر الأول: إن تحليل أي ظاهرة، سواء كانت ظاهرة طبيعية أو ظاهرة اجتماعية، لا يتم إلا بإرجاع الظاهرة إلى عللها وأسبابها. غاية الأمر إذا كانت الظاهرة طبيعية فتحليلها بإرجاعها إلى عللها الفاعلية، وإذا كانت الظاهرة اجتماعية فتحليلها بإرجاعها إلى عللها الغائية. ما معنى ذلك؟ مثلا نحن نلاحظ هذه السنين ظاهرة الأعاصير والفيضانات التي تجتاح المدن الساحلية وتودي بحياة مواطنيها. هذه الظاهرة الطبيعية إذا أردنا أن نحللها لابد أن نرجعها إلى أسبابها، أي عللها الفاعلية. فنقول من مصادر هذه الأعاصير والفيضانات وازدياد نسبة مياه البحار والمحيطات ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذه ظاهرة خطيرة ستؤدي إلى تفاقم فساد البيئة على الأرض إلى مدى سنين طويلة قادمة. وأحيانا تكون أمامنا ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة طبيعية، مثلا ظاهرة الزحف المليوني نحو كربلاء، نحو قبر الحسين عليه السلام في أيام عاشوراء. هذه الظاهرة الاجتماعية تحليلها يرجع إلى فهم أهدافها ومقاصدها، هذا ما يعبر عنه بالعلل الغائية. لا يمكن فهم أي ظاهرة اجتماعية إلا بتحليل أهدافها ومقاصدها. فما هي أهداف هذه الظاهرة؟ أهداف هذه الظاهرة الواضحة لكل متأمل منصف إحياء أمر آل محمد، يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت بلى سيدي، قال إني أحب تلك المجالس فأحيو فيها أمرنا، من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إذن تحليل أي ظاهرة بإرجاعها إلى أسبابها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، من الظواهر الاجتماعية التي تحتاج إلى التحليل الثورة. أي ثورة تعتبر ظاهرة اجتماعية؟ الثورة تنقسم إلى قسمين، ثورة انفعالية وثورة فعلية. الثورة الانفعالية هي الثورة التي تحدث نتيجة الضغوط المتراكمة، فلذلك يتولد انفجار في الوضع الاجتماعي قد يؤدي إلى ثورة انفعالية. مثلا المنطق الديالكتيكي الماركسي يركز على الثورة الانفعالية، يقول إذا احتدم الصراع بين الطبقات الاجتماعية، الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة الكادحة، فنتيجة هذا الصراع انفجار الوضع الاجتماعي وحصول ثورة انفعالية قد تؤدي إلى تأميم الثروات والملكية المشتركة. إذن المنطق الماركسي يركز على الثورة الانفعالية، بينما المنطق الإسلامي يركز على الثورة الفعلية، الثورة التي لا تنشأ عن العاطفة ولا تنشأ عن العقل الجمعي، وإنما الثورة التي تنشأ عن الوعي والتخطيط الهادف المدروس. تلك الثورة هي الثورة الفعلية، وهي التي تستحق أن تحلل فينظر إلى أهدافها ومقاصدها. الأمر الثالث يا إخوان، ثورة الحسين بن علي ثورة فعلية وليست ثورة انفعالية. لم تكن ثورة الحسين حركة عاطفية، ولم تكن ثورة الحسين انسجاما لعقل جمعي صاخب وعارم، وإنما كانت ثورة الحسين مخططا هادفا فاعلا واعيا مدروسا. ولذلك مظهران: المظهر الأول أن الحسين بن علي لم يفرض على أصحابه الثورة، وإنما جعلها خيارية بأيديهم. لاحظوا الفرق الواضح بين طارق بن زياد الأموي وبين الإمام الحسين عليه السلام. طارق عندما قاد جيشه إلى الأندلس أتلف السفن وأتلف الطعام وقال لجيشه: البحر من ورائكم والعدو أمامكم، فلا مجال لكم إلا القتال. إذن فرضت عليهم الثورة، أصبحت ثورتهم ثورة انفعالية ناشئة عن الاضطرار وعدم وجود المأمن والطعام. أما الحسين فلم يقل لأصحابه هكذا، وإنما قال: إني لا أعلم أصحابا أبر وأوفى وخيرا من أصحابي، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. الحسين أراد من أصحابه أن تكون ثورتهم ثورة اختيارية، ثورة نابعة عن قناعتهم وعن وعيهم بالأهداف وعن معرفتهم بالاستراتيجية العلوية التي سنها أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المظهر الثاني أن المنطلق لثورة الحسين لم يكن رفض البيعة ليزيد بن معاوية. صحيح أن الحسين رفض البيعة وقال: يا أمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحترمة، ومثلي لا يبايع مثله. لكن ليس هذا هو منطلق الثورة، وليس منطلق الثورة رسائل أهل الكوفة التي أكدت على أنه اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجندة. لو كان المنطلق في ثورة الحسين رفض البيعة ليزيد أو الاستجابة لرسائل أهل الكوفة لكانت ثورة الحسين انفعالية واستجابة لعامل خارجي، لكن الأمر ليس كذلك. إن المنطلق لثورة الحسين عليه السلام حركة الإصلاح، فسواء عرضت عليه البيعة ليزيد أم لم تعرض عليه فإنه سينطلق في حركته على كل حال، وسواء كتب إليه أهل الكوفة أم لم يكتبوا فإنه سينطلق في حركته على كل حال، لأن ثورته ثورة فعلية واعية، كما كتب لأخيه محمد بن الحنفية: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فثورة الحسين ثورة روحية وليست ثورة عسكرية. لو كانت ثورة الحسين عسكرية لكان الحسين منهزما، لكن ثورته كانت ثورة روحية، أراد بثورته إيقاظ إرادة الأمة وتحريك عزيمتها وبعثها من سباتها، فكان للحسين ذلك وتحققت له أهدافه، فكان هو المنتصر. لقد أجج الحسين الشرارة وانطلقت الثورات من بعده تنادي باسمه: ثورة التوابين وثورة المختار وثورة زيد بن علي وثورة العلويين وثورة الحسن الحسين بن علي صاحب معركة فخ. إذن ثورة الحسين ثورة روحية آتت ثمارها وأكلها في وقت قريب، وكذلك ثورة المهدي المنتظر. حقيقة ثورته هي حقيقة ثورة جده، ثورة روحية. لاحظوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولم يقل يملأ الأرض قتلا أو يملأ الأرض بالسلاح أو يملأ الأرض بالجنود، وإنما قال: يملأها قسطا وعدلا، أي أن ثورته ثورة روحية وليست ثورة عسكرية. فالحسين والمهدي في حقيقة ثورة واحدة وهي الثورة الروحية. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني الهدف، إن هدف الثورتين واحد. ما هو هدف الثورتين؟ هدف الثورتين هدف جميع الرسالات والنبوات السماوية. فالقرآن الكريم يقول: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا هو الهدف، القيام بالقسط. علماء النحو يقولون الباء هنا باء السببية وليست باء التعدية، ومعنى ذلك أن المطلوب قيام المجتمع، وقيام المجتمع يعني قيام الحضارة، لكن ليس المطلوب قيام حضارة بدون أسس، لا، المطلوب بالرسالات والنبوات قيام الناس، يعني قيام الحضارة، لكن قيام الحضارة مبنيا على أساسين وعاملين. عامل اقتصادي عبرت عنه آية أخرى بقوله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. ما معنى جعل الله لكم قياما؟ بمعنى أن الثروة قيام لكم، يعني زاد لحضارتكم، زاد لقيام دولتكم. الحضارة عامل الثروة المادية عامل أساس في قيام الحضارة، والعامل الآخر العدل، وهو عامل قانوني ليقوم الناس بالقسط، يعني لكي تكون الحضارة قائمة على عامل قانوني وهو عامل القسط، أي القانون العادل القائم على توزيع الثروة توزيعا عادلا. إذن هدف الرسالات هو قيام حضارة على عامل اقتصادي وهو الثروة، وعامل قانوني وهو القانون القاسط أي القانون العادل. هذا الهدف هو الذي أكد عليه الحسين عليه السلام: ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما، ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، القائم بالقسط، الدائن بالحق، الحابس نفسه على ذات الله. وهذا الهدف هو هدف المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لقد ورد في الرواية أنه إذا خرج رفع الراية مكتوبا عليها: يا لثارات الحسين. ليس المقصود بثارات الحسين ثارات شخصية أو ثارات انتقامية أو ثارات دموية، ليس الحسين ثأرا شخصيا، وليس الحسين ثأرا قبليا، وليس الحسين ثأرا طائفيا كما يحاول بعض النواصب أن يقوقع حركة الحسين في الطائفة الإمامية، ليس الأمر كذلك. ثأر الحسين كما نطقت النصوص الشريفة، ثأر الحسين هو ثأر الله. ولذلك نقرأ في زيارة وارث: السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره. ليس الحسين شخص ولا قبيلة ولا طائفة ولا عرق، الحسين حركة، حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الحركة القرآنية: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الحركة القرآنية ثارها بأن تحقق أهدافها وأن تفعل مبادئها، وليس ثأرها ثأرا شخصيا أو قبليا أو طائفيا. هذا هو المقصود: يا لثارات الحسين، أي يا لأهداف الحسين. ويا لمبادئ الحسين التي نادى الحسين وضحى وبذل النفس والنفيس من أجلها. أما العنصر الثالث فهو وحدة الثورتين في القاعدة. كل ثورة وكل حركة تحتاج إلى نخبة، النخبة هي قطب الحركة، النخبة هي عماد الحركة. لذلك تحدث القرآن عن الأنبياء فأشار إلى أنه مع كل نبي نخبة. لاحظوا قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه، يعني ما في نبي إلا ويقاتل معه، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وقال تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وتحدث القرآن عن النخبة التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وآله كعلي والمقداد وعمار وأبي ذر، فقال عنهم: محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن لكل حركة نخبة هي قطبها وهي زادها. لذلك إذا قرأنا ثورة الحسين وثورة المهدي وجدنا أن لكل من الحركتين نخبة مجانسة لنخبة الحركة الأخرى. أما النخبة في حركة الحسين فهم الذين قال عنهم الحسين عليه السلام: إني لا أعلم أصحابا أوفى وأبر من أصحابي. وأما النخبة الذين مع المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذه الرواية المعتبرة عن الباقر عليه السلام، والرواية نفسها موجودة في صحيح مسلم لكن بلفظ آخر، قال رسول الله يوما لأصحابه: اللهم لقني إخواني، اللهم لقني إخواني. فقال له أصحابه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي، وأما إخواني فهم قوم يأتون آخر الزمان آمنوا بي ولم يروني، وسيعرفني الله بهم وبأسمائهم وآبائهم قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. إن أحدهم لأشد على دينه، يعني يحافظ على دينه، يحافظ على مبادئه، لأشد على دينه بقية من خرط القتاد في الليلة الظلماء، وكالقابض على جمر الغضا، وإنهم لهم المنصورون، وسينجيهم الله من كل فتنة غابرة مظلمة. هؤلاء النخبة الذين تحدث عنهم الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى قال: إن أهل زمان غيبته أفضل أهل كل زمان، فإن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، إنهم في زمانهم كالمجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف، وإنهم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. هؤلاء هم النخبة التي يتحدث عنها الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهناك آية واضحة الدلالة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي الرواية عن الصادق عليه السلام: أما من قضى نحبه فهم أصحاب بدر وأصحاب الحسين يوم كربلاء، وأما من ينتظر فهم أصحاب قائم آل بيت محمد. إن هذا التعبير إذا توقفنا عنده، التفتوا يا إخوان، فمنهم من قضى نحبه. يقول علماء اللغة: قضاء النحب يعني استيفاء الوطر والطاقة. لكل إنسان طاقة، تعيش 50 سنة 70 سنة هي طاقة، لكل إنسان نحب، والنحب هو الطاقة. فكل إنسان سوف يقضي نحبه، يعني سيستوفي طاقته، ولكن سيستوفيها في ماذا؟ هناك من يستوفي طاقته في الملذات، هناك من يستوفي طاقته في الدنيا، هناك من هو منغمس منا في الدنيا، مشغول بأسهمه، مشغول بشركاته، مشغول بجيبه، مشغول ببطنه، من الصباح إلى آخر الليل لا يفكر في نافلة، ولا يفكر في قراءة دعاء، ولا يفكر في قراءة قرآن، ولا يفكر في صلاة ليل. هذا المسكين سيقضي نحبه في الدنيا، وإذا وضع في قبره رأى صحيفته سوداء ليس فيها نبضة نور، وحينئذ سيكون أشد الناس أسفا وندما لأنه لم يتزود لقبره. وقف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على أهل السوق في البصرة فبكى ثم قال: إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون، لا في قرآن، لا في نافلة، لا في دعاء، غفلة، وما بين ذلك أنتم غافلون، فمتى تهيئون الزاد وتستعدون للمعاد؟ إن هناك من تسيطر عليهم الغفلة فيقضون نحبهم ووطرهم وهم في الغفلة المادية، وهناك من يقضي نحبه ووطره في العلم والمعرفة، وهناك من يقضي نحبه ووطره في الصدق، يكون إنسانا صادقا قولا وعملا. الإنسان الذي قضى نحبه في الصدق قولا وعملا هو مصداق للآية المباركة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه، يعني قضى نحبه في الصدق، ومنهم من ينتظر أن تتم حياته وهو إنسان صادق قولا وعملا. وما بدلوا، يعني ما غيروا منهجهم، ثابتين على مبادئهم وقيمهم، وما بدلوا تبديلا. إذا أردنا يا إخوان أن نكون من المؤمنين الصادقين، أن نكون من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أن نكون من المؤمنين المنتظرين لظهور المهدي والممتثلين لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، فإن الانتظار يعني إعداد الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علينا أن نفعل حركة الإصلاح، أي حركة إصلاحية في المجتمع، من خلال الجمعيات الخيرية، من خلال الصناديق الخيرية، من خلال المشاريع الثقافية، من خلال أي لجنة تقوم بدعم المآتم أو المساجد أو النشاطات الدينية والثقافية والخيرية، فإن كل ذلك حركة إصلاحية وحركة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وكل ذلك مصداق جلي واضح لانتظار الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليس الانتظار بالكلام، وليس الانتظار بأن نجلس في المآتم، وليس الانتظار بأن نقول شيئا ونحن مشغولون بدنيانا، الانتظار بأن ندعم هذه المشاريع الخيرية والثقافية والدينية في كل مكان، فإن هذا مصداق واضح لإعداد الأرض والنفوس لخروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إن من جملة مصاديق الانتظار هو المساهمة في إحياء ليلة عاشوراء، وليلة عاشوراء ليست ليلة عزاء فقط، بل هي ليلة عبادة أيضا، فعليكم بإحياء الليلة بالعزاء وبالعبادة أيضا، كما أحياها أصحاب الحسين عليه السلام بالدعاء والصلاة. طلب الحسين أصحابه هذه الليلة فقال: أصحابي هذا الليل قد غشيكم، فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم لا يريدون غيري، ولو حصلوا علي للهوا عن غيري. فقام إليه أصحابه، قام إليه مسلم بن عوسجة، قال: والله لو أقطع بالسيف هربا هربا، وأحرق ثم أنشر 70 مرة، ما تخليت عن نصرتك يا أبا عبد الله. وقام إليه زهير، قال: أبا عبد الله، ماذا نقول لجدك رسول الله؟ أنقول تركنا ابن بنت نبينا؟ فلا دافعنا عنه بأسيافنا، ولا جادلنا عنه بألسنتنا. وقام واحد بعد الآخر يؤكد كلامه، يقول زين العابدين: كنت في خيمتي وكانت عمتي زينب تمرضني، وإذا بي أسمع أبي في الخيمة التي إلى جواري وهو يصلح سيفه بيديه ويؤن أنينا يقطع القلوب: يا دهر يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل، وكل حي سالك سبيلي، وإنما المرجع للجليل. فهمت كلامه، خنقتني العبرة، لكن عمتي زينب ما صبرت، خرجت من الخيمة، دخلت على أخيها الحسين، وقفت على رأسه، قالت: أبا عبد الله، أتنعى نفسك بالموت؟ أتغتصب نفسك اغتصابا؟ قال أخي زينب: تعزي بعزاء الله، اعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، لقد مات جدي وهو خير مني، ومات أبي وهو خير مني، ومات أخي وهو خير مني، لا بد من مصرع أنا لاقيه. قالت: إذن أبا عبد الله، ردنا إلى وطن جدنا. قال أخي: هيهات، لو ترك القطع لغفى ونام، لا يذهبن بحلمك الشيطان، فإذا بها تنادي: اليوم مات محمد المصطفى، اليوم مات علي المرتضى، اليوم ماتت أمي فاطمة الزهراء. عظم الله أجوركم. لما أصبح صباح يوم عاشوراء خرج الحسين بجيشه وصحابته مقابلا لعمر بن سعد، فلما رآهم الحسين وهم زهاء 30,000 رفع شيبته إلى السماء قال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف منه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك عمن سواك ففرجته وكشفته. ولما التفت إليهم قال: اللهم احرمهم قطر السماء ومنعهم بركات الأرض وابعث عليهم سنينا كسني يوسف وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم بكأس مصبرة، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا ونحن عترة نبيك. قام زهير بن القين فوعظهم فلم يتعظوا، ومسلم بن عوسج خطبهم فلم يتعظوا، وخطب فيهم الحسين مرتين فلم يجد كلامه شيئا. عظم الله أجوركم، بينما الحسين واقف إذ أقبلت السهام كرش المطر. التفت الحسين لأصحابه قال: هذه رسل القوم إليكم، قوموا بارك الله فيكم، هذه منازلكم في الجنان، هذا جدي رسول الله ينتظركم، هذا أبي أمير المؤمنين يستقبلكم. فقام أصحابه واحدا بعد الآخر، فلما صار وقت صلاة الظهر أقبل أبو ثمامة الصيداوي قال: أبا عبد الله، لقد حان وقت صلاة الظهر ولا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك. نظر الحسين إلى الشمس قال: صدقت، هذا أول وقتها، قولوا لهؤلاء القوم يكفوا عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. قالوا لهم: قالوا لك الأمان يا أبا عبد الله. تقدم الحسين يصلي بأصحابه ووقف سعيد بين يديه، فما دخل الحسين صلاته حتى أقبلت السهام كرش المطر. وصار سعيد يستقبلها بذراعيه وصدره وخاصرته، ما فرغ الحسين من صلاته حتى سقط سعيد صريعا على الأرض. قال: أبا عبد الله، هل فزت؟ قال: نعم فزت، وأنت أمامي في الجنة، أبلغ جدي رسول الله عني السلام، وأبلغ أبي أمير المؤمنين عني السلام، وقل إن الحسين وحيد فريد بكربلاء لا ناصر له ولا معين. وكان من جملة الأنصار عبد الله بن جناد الأنصاري، وكان صبيا قتل أبوه في الحملة الأولى. أقبل إلى الحسين قال: سيدي إذن لي بالقتال. قال الحسين لأصحابه: هذا طفل قتل أبوه في المعركة ولعل أمه تكره قتله، أرجعوه إلى أمه. وإذا بالطفل يقول: حسين، إن أمي هي التي أمرتني. قال الحسين: ارجع إلى أمك. وإذا بأمه تخرج من الخيمة وهي تحمل طفلها بيديها، وتقف على رأس الحسين وتقول: أبا عبد الله، من علي، من علي أبا عبد الله، أريد أن أرى طفلي صريعا بين يديك. فأذن له الحسين بالقتال وهو يقول: جزاكم الله خيرا عن أهل بيت نبيكم. وكان من جملة الأنصار وهب بن حباب الكلبي، وكان حديث عهد بالزواج. فلما أراد المبارزة تعلقت به زوجته وقالت: لا تفجعني بشبابك وزواجنا قريب. وأمه تنظر إليه وتقول: تقدم يا ولدي، لا عليك منها، أريد أن أفتخر بجسمك بين يدي فاطمة الزهراء. فتقدم وهب إلى المعركة حتى قطعت يده، رجع إلى أمه، قال: أمه هل رضيتي عني؟ قالت: لا والله، حتى أراك صريعا بين يدي الحسين. خرج مرة أخرى إلى المعركة يقاتل، وإذا بزوجته من خلفه تحمل عمود الخيمة وتقاتل معه، وتقول وهب: قاتل دون الطيبين، حسين وآل حسين. التفت إليها قال: يا أمت الله، كنت قبل ساعة تنهينني عن القتال والآن تقاتلين معي، ما الذي غيرك؟ قالت: يا وهب لا تلمني، واعية الحسين أحرقت قلبي. وحسيناه لقد رأيت الحسين منكسر الظهر واقفا بين الخيام ينادي: أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. جاء الحسين إليها، أرجعها الخيمة، قال: أمت الله، كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول، فارجعي للخيام وابكي علينا وندبينا قتيل بعد قتيل. عظم الله أجوركم. فثارت الغبرة بين الخيام وبين الجيش، فما هدأت الغبرة إلا والحسين وحيد. دخل خيمة بني علي وجدها خالية، دخل خيمة بني عقيل وجدها خالية، دخل خيمة بني الحسن وجدها خالية. توسط الخيام متوكئا على سيفه مناديا: بالأمس كانوا معي واليوم وخلفوني بأرض الطاب. أخي عباس، ولدي قاسم، حبيب ولدي قاسم، ولدي علي، حبيبي حبيب، ما لي أناديكم فلا تجيبون، أوقظكم فلا تسمعون، أن أيام فأوقظكم، أم غياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم، أحبائي لو غير الحمام أصاب. عتبت ولكن ما على الموت. وقف بين الخيام، نادى: أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. نادى زين العابدين عم زينب: ناولين السيف والعصا، ما تصنع بهما؟ قال: أما العصا فأتوكأ عليها، وأما السيف فأذب به عن والدي الحسين. أقبلت له بالعصا والسيف، توكأ على العصا وعلى عمته زينب، وخرج من الخيمة مناديا: لبيك لبيك أبا عبد الله. قال الحسين لأخته زينب: أخي أرجعيه إلى الخيمة لئلا ينقطع نسل آل محمد. عظم الله أجوركم. ثم إن الحسين جمع عياله وأطفاله في خيمة العليل السجاد، التفت إلى النساء قال: يا بنات علي وفاطمة، هذا علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره وانتهينا لنهيه، سرنا على إرادته. ثم التفت إليه قال: بني علي سكن روعتهن، بني علي نشف دمعتهن، بني علي هدئ لوعتهن، فإنهن يتامى من بعدي. بعد عند وصية، عند وصية غالية غالية. وهمس في أذنه الشريفة وقال: بني علي وأبلغ شيعتي عني السلام. يسلم عليكم أبو علي، يسلم عليكم الليلة، ردوا عليه السلام. الليلة الزوار في كربلاء هاي، ردوا السلام، اشترك وياهم في رد السلام، من قلبك طلعها وعليك السلام. يا أبا عبد الله، بينما هو جالس وإذا بالمنادي ينادي: أجبنت يا حسين وجلست في الخيمات؟ فخرج الحسين كالليث الهزبر، قال: أخي زينب اجمعي عيالي وأطفالي حتى أودعهم. جمعت الأطفال، صار يتفقدهم واحدا واحدا ويضمهم واحدا واحدا. ثم قال: أخي أين حبيبتي سكينة؟ أين ابنتي سكينة؟ قالت: بحثت عنها فلم أجدها. صار يبحث عنها فوجدها جالسة على التراب في حرارة الشمس. وقف عليها، قال: ابنتي سكينة تعالي أودعك. قالت: اعذرني أبا، أنا لا أطيق الوداع. أبا اجلس لي على الأرض. جلس لها، قالت: امسح على رأسي كما تمسح على رؤوس اليتامى، فأنا بعد ساعة يتيمة. ضمها الحسين إلى صدره: سيطول بعدي يا سكينة، فاعلمي منك البكاء إذا الحمام دهاني، لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام مني الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تبدينه يا خيرة النسوان. عظم الله أجوركم. ثم صعد على فرسه منادي في أمان الله، في داعة الله. تحرك الفرس، مشى قليلا وإذا بالصوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين. التفت الحسين خلفه وإذا زينب لبست ثياب أمها الزهراء. وحسينا، نزل الحسين من فرسه وقد ارتعش بدنه، وصل إليها: أخيه قطعت نياط قلبي، ماذا تريدين؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ونحرك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره، ثم توجهت نحو المدينة: السلام عليك، سلم عليها هي صاحبة المصيبة الليلة، السلام عليك يا فاطمة. أمه، لقد أديت الأمانة ونفذت الوصية. قال الحسين: وأي أمانة؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا بكربلاء فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. قال: وما سر ذلك؟ قالت: أخي حسين، أما صدرك فهو موطئ خيول الأعوجية، وأما نحرك وهو موضع سيف الشمير. ف ضمها مولاي ضم الوداع وقال هذا آخر الاجتماع، فشقت الجيب. انقلب على المعركة فتكسرت أعمدة الخيام. أنا الحسين بن علي آليت أن لا أنثني، أحمي عيالات أبي، أمضي على دين النبي. وهو يقاتلهم كالليث الهزور، وكلما ازدحموا عليه ازداد وجهه فرحا وسرورا. عظم الله أجوركم، افترقوا عليه أربع فراق: فرقة بالرماح، فرقة بالسيوف، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة. بينما هو يقاتلهم يا شيعة الحسين ضربه أبو الحتوف بحجار، فوقع في جبينه، سالت الدماء على وجهه، وقف يستريح ليمسح الدم، رفع ثوبه: يا فاطمة الزهراء، يا رسول الله. وإذا بالسهم المثلث وقع في قلب الحسين. خر صريعا على الأرض، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا: الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات. فوجدنا شمرين صاعدا على صدره، قابضا على شيبته، واضعا سيفه في نحره. انا مناد واحد